pásame. Yo le dije, a juez muki tu chifen, ze jifen. Aquí bajo con Yohan, en la hatosía, bajita por Sam, sema, an ki tu chifen, ze jifen. El ze jifen de, ya también es de Nistín, de ti su arte del Tahal, amen. O el MSU, o el Yohan, ya que había absurdo. والنقطة الثانية المرضى عارفين حتى في العيادة وعيادتكم إن شاء الله مستقبلا يقول لك دكتور بس ده بلاش منه ده بينيم إزاي بيتم اللي خده منكم أو شاف حد من الأقارب ياخده بينيم بالفعل لأنه ليه أنتي ستامينك وأنتي سيروتونين إفكت الأنسيوتين دي فكرت بالبيزوتي فيل ده اسمه كيتوتي فيل والثاني اسمه إيه؟ مش إيثيريوم أنسيوتين فاكرين البيزوتي فيل بتاع النجرين وده اسمه كيتوتي فيل قال لي الاسمين يعني مش مجرد تشابه في الأساس الاثنين يشتركوا في الانسيرفين ده ان اديشن الانتيستامين ده بينين يا جماعه يعمل دراوزنس في ال 12 كده غالبا الواحد يكتبه مرتين في اليوم لكن ساعات بقى بلاقي واحد انتلكشوال يكتبه بالليل كفايه بس لكن فيري افكتيف صدقوني كبروفيلاكسس فروم برونكيتس ده الاستابلايز دي برونكيتس ده الاستابلايز دي الدكتور ضيف هيهتم بيها بالعملي زي معروف على شويه تسكين هيهتم بالسيمبارس ومعرفة الانجليزي اتاك ستاز مهدف الستيرويد والمعصر الستابيلايزر الرابع مجموعة واخر مجموعة واضح يتبقى بعد كده بعيد تاني معلش المعصر الستابيلايزر بسرعة اي معصر الستابيلايزر بقول في منها اتنين باي سوديوم كومو جلايسين وكيتوتيفان بنصدق المعصر الستابيلايزر مش هم دول بس في غيرهم دول تركيبهم الكيميائي مادة اسمها كومون ديرماتين عاوزك تعرف اخينا ده الميكانيزم اوف اكشن كل ده يا سيدي كيتوتي فين ولا بايز اكت ازاي باي ستابلايز الماس سيلز على فكره لما ستابلايز الماس سيلز بريفنت دي جرانيوليشن دي كده معنى يبقى النافولم دراج بريفنت دي جرانيوليشن هي هي النافولم دراج ستابلايز الماس سيلز هي هي هل لا سمح الله انا قلت بيمنع انجي انتي بودي رياكشن امال مين اللي بيمنع انجي انتي بودي رياكشن كوتشيبس دوت هو مالوش دعوه خالص ده بيفتح الاثنين مع بعض بس بيمنع عمليه الدي جرانيوليشن باي ستابلايزيشن هو ده الستابلايزيشن زي ما انا دخول الكالسيوم او فوسفولايت ستريت انهبيشن يجمع فايتامين في عند المفصل يمنع دخول الكالسيوم برضه الله اعلم او تو ميكانيزم ما يوسعش البرونكاي اكتب لي عليها هام كلمه نو برونكو جت سؤال مرتين تقول زي حتى الحرف ما يوسعش البرونكاي هو ما بيجمعش فايتامين في عند البرونكاي بيجمعها عند المفصل بس بنصدق يا دكتور يقطع بخاخه انهاليشن او جهاز ستيل هيلر تستنشق الصلب في الفارماكولوجي مش هيمر علينا غير دوايين يا جماعه هنستنشقهم بودره نتكلم على بودره طبيه ايه هما اخينا ده الانتال واحد هنجيله بوستير بيتيتا اكستراكت في علاج حاجه اسمها دايابيتس انسيفنس ما اعرفش سمعته على الانتي دايوريتك هرمون ولا ده بيتاخد بودره برضه بباودر واخينا ده بيتاخد مفيش حاجه بودره ثانيه بقى طبيه عندنا في الفارما صلب عاوزه ايه ده يعطى مرتين في اليوم sense of suffocation زي ما قلنا و dry mouth ايه كمان كيتوتي فين اهو احسن منه يعطى بالفم اورال وليه انتي هيستامين كده خلصت in between the attack اقول لك لا في واحد فاضل نمره 7 اخر واحد ملوش حظ في مصر قوي parasympatholytics ملوش حظ في مصر قوي لا في العمل عندنا في الكليه ولا يعني في السوق ما بعديش دكاتره كتير بيكتبوه رغم انه very effective وهم يعني انا مستشار الشركه ايه هي هذا الدواء اسمه ايبراتوبيان ايبراتوبيان على فكره اتروبين نفسه غير مستحب عارفين حضراتكم ايه ليه الاتروبين نفسه غير مستحب طبعا بقول كلام فاضي واتلغى من الطب كان بقول ذلك المطالبين تو بي يقال ان الاتروبين اتروبين الفالي كلكم حافظين حكايه اسم سكريشن موافق معاك لكن سبب تاني بيقول لك ليه الاتروبين اتروبين الفالي لان الكولينرجيك فاكتور ليها دور ثانوي في البنكرياس دي دور مهم قوي النهارده كل الكتب بعد 95 بتقول ان الكولينرجيك فاكتور ليها ميجور دور في البنكرياس فلذلك معلش على مستوانا احنا هنقول ليه الاتروفين مش مستحب عشان بيخلي البلغم يكلكع في الصدر يبقى فيسيت وعشان الكولينرجيك فاكتور دور ثانوي ابراتروكين اتروفنت بخاخه في الاسواق الراجل ده بيقولوا ليه الايفكت او نو ايفكت على السكريشن زيه زي الاتروبين يقلل سايكليك جي ام بي فيقوم يعمل ايه يوسع البرونكات يا ريت بقى لما كيكاين تزود قلنا ذا توب باس بلاد برين بارير مالوش سي ان اس اكشن بتاع الاتروبين وماتش ليس سايد افكت زود كلمتين بس النهارده معلش هنزود كام حاجه كده فاقول النقطة بلس برين اي داريا، والنقطة الثانية غير النقطة بلس برين داريا. دوسي دوسي لسه اللي فيك حطوا فيه صهل اللي بيعمل حاجة سخيفة شوية. والنقطة الثانية ليفت سايد افكت، ليفت سايد افكت اتروفنت اللي هو النخاخة. عندك فرصة يا دكتور ان بتوين دي اتاك في نهاية الموضوع اللي هي بروفلاكس في الرب الشعبي، عندك فرصة تفتش على السبب. يعني فتش على السبب، انت الرجيك لايه؟ الرجيك للبولنز، الرجيك لفام بلانس، الرجيك لايش وهكذا. سيرش فور ذا كوز اوف الرجي. عندك فرصة انك تغير تشوف الاوكيوبيشن. في بعض الناس يا جماعة اوبلايج يغيروا الوظيفة، الوظيفة لو كانت هي تمنك حسية لان الترلونز. يعني انا اتذكر يعني مريض عندي كان تعوز تبقى يشتري الوالد وده اسماتيك، وقلت هيعمل ايه؟ قال لي هعمل يوم مات وهو الاسماتيك طبعا جاله ستيس اسماتيكس وضايق فيها لان عنده الرجي الوالد. كان مجرد يخش محل يبتدي على طول تسمي زي ده تعرف الانجن بتاعه ده مين انجن. فعندك فرصه اوكيبيشن انفايرومنتال فاكتور. في بعض قلنا زي بعض البلاد في حاجه في الجو تعمل هذه الحساسيه، كل بلد مختلفه عن التانيه. ايه كمان؟ عنده او في انفكشن لازم تعالج الانفكشن، لازم. فعند يبقى في اصعب انواع الاسمى مش اداوس الاسمى هي الاندوجنس انجن. في ناس عندهم انفكشن مثلا في السنان تبقى كوز انفكشن في الكدن حاجه هيدن. في اكسوجنس وفي اندوجنس انجن. الاندوجنس ده من اصعب انواع العلاج الاسمى. وهلما بقى يبقى سيرش ليه بدور على سبب يا ريت انجح في عمل عمليه اسمها ديسنسيتايزيشن او اسمها هايبو سنسيتايزيشن. ايه اللي بنقول بقى ستيتس اسماتيكس يا سيفير سستيند اكيوت اتاك. شوف التعبير سيفير سستيند اكيوت اتاك. ربنا مرويك الامرجنسي اللي منكم ان شاء الله هيشتغل في قسم جديد انشئ في القصر العيني اللي اسمه كريتيكال كير ميديسن، قسم الحالات الحرجه. سمعتوا عنه قسم ناجح، هما قسمين في الفرع عندنا. قسم الحالات الحرجه ده من ضمن الحالات الحرجه اللي هتشوفوها حضراتكم في حياتكم. ستيتس اسمك عيان داخل، عيان داخل وعمال يسد ويزيق جامد قوي ونفسه ديستك خالص ومسكينه مزرق السيروتك، ويقول لك يا دكتور انا خدت النخاخه بتاعت الرب ما فكتش، خدت حقنه الامينوفيلين اللي انتوا قايلين لي عليها ما فكتش. منظره مضرب قوي بيبقى فيري اريتابل. تخيل واحد يخنقك مش عايز يطلع النفس، فيري اريتابل. ده هوسبيتاليزيشن. جاب سؤال في العمل هيسألك تو ضيف ده ان شاء الله تعالجه في البيت؟ لا، ده في الهوست، ده ايمرجنس، ده يخش قسم عنايه مؤكده. مفيش دغايب طلع راحت اقل اهميه ودخل ده، فاهم ازاي؟ في ناس قاعدين ياكلوا ويشربوا في مستشفى، فاهم ازاي؟ يقول لك مستني التحليل، التحليل يعني ايه؟ طب ليه قاعد؟ ها؟ يقول لك اصل المعمل لا يخرج ويجيب واحد اهم زي ده. العيان ده هوسبيتاليزيشن. العيان ده معلش في كلمه مش عاجباهم في الكليه بلاش احط عليها علامه غلط عشان ما نقولش حكايه اندوتراكيال تيوب دي. يقول لك دي ايوه دي قايلها دكتور محمد، انا جايب المخ يا حاج انا ناقل من كتب اندوتراكيال انتيوبيشن. يعني في استاذ زميل هو صديق عزيز عين كليه طب المنصوره هيبقى تقول لك دكتور محمد قال لك اندوتراكيال، طب تدخلها ازاي؟ يقوم طلبه بقى يقع في المحظوره يدخلها بس الساكسوناي كلين. فكر معايا الساكسوناي كلين ما اقدرش ادي واحد ساكسوناي كلين عندي مصر بتاع فيه فاكين اندوتراكيال هي بتخش يعني من غير اي مصر لا. بس عاوز الدكتور بيني كويس ها؟ يعني ده السؤال اجابته سيل يعني ها؟ عاوزه واحد انها تبقى كونستريكت في اللاركس مش كده؟ لكن ما تديش ابدا العيال تعبانه دي وساكسناي كلين مصر ريلاكسن واعمل له تغاليسز مش كده؟ بلاش من خلاص شوفوا خد بالك العيال ده ادي له اوبشن واعمل له ارتفيشال سبيشال اديت اللايف سيفنج. سيب كل ده اللايف سيفنج رتب عليها هام جدا جدا قوي خالص. نوع من انواع الكورتيزون اسمه هيدروكورتيزون صوديوم ساكسينيت او هيمي ساكسينيت بلويزه ده very important مفيش غيره. هيدروكورتيزون صوديوم هيمي ساكسينيت يرفع اي في 200 ملي جرام. الاخ والصديق والرفيق الدكتور ظريف هرب وقال اي في هيز رايت هو هرب الموضوع ده. في ناس يقول لك احسن اي في انفيوجن هي نقول اي في خلاص صح هرب من هذا المطب يقول لها الاي في لا هي احنا اللي بنديها اي في انفيوجن. وصدقوني في بعض عين بونك اسوء من كتر ما تجيلهم الاتاك هو يقعد تلاقيه منظره انا فاكر يعني كان واحد صغير شويه كان هو يقعد يحضره معاك يعني تلاقيه ما زيده خالص هو حفظ بقى العمليه ياخد الهيدروكورتيزون يحطها في محلول الجلوكوز لغايه عشان يلحق يفك. الهيدروكسيون صوديوم ساكسينيت ده يا جماعه كنت اسال حد منكم ايه الميكانيزم الاكشن بتاعه؟ ايه الميكانيزم الاكشن بتاعه؟ مالكم ساكتين سؤال اخير؟ انهبت انجين انتيبولي ريأكشن مش عارف يقفل محبس من فوق انهبت فوسفولايبيز اي 2 اكتبه قدام يمنع اراكيدون مش عارف ناس يقول لك ماسكل ستابلايز ناس يقول لك بيمنع الانفلاماتوري اكشن بيمنع الكروس ريجلا خدت الكيس دي قبل كده الاوبس اوف اكشن بتاعه بعد اربع ساعات اكتب لي جنبيها هات يعني يكون فايز ها اربع ساعات اه جت سؤال في العمل برضه يقول لك هل لي ايميديت اونست احنا ما عندناش عصا سحريه مريض البرونكيال اسمه يفك في الدواء والله ده بيشتغل ديلين قلت اربع ساعات الناس فاكره ان الكورتيزون ده ما بياخده لا ده ما يفكش قبل اربع ساعات طب والمشكله هقول لك علاقتي اول اربع ساعات بايه ياخد اربع ساعات يعني اربع ساعات طبعا قبل ما يشتغل بالفول افكت بتاعه بدليل ان حتى في الانافيلاكتيك شوك يا اطباء اللي بيشتغل هو الادرينالين مش الكورتيزون بسرعه اكيد حاجه الانافيلاكتيك شوك قاعدين يشتغل بعديها بدقيقتين لكن يشتغل ديلين اونست هيدروكوزون هنا حرف وقفه بسيطه وفي غايه الاهميه وزي ما قلت امبارح لو طلعت بيها كفايه عليا الحكايه دي النهارده كلها يعني ايه هي؟ يا جماعه العيان لما يفك بعد ما ياخد الكورتيزون هو بيديه قد ايه؟ كل اربع ساعات او ست ساعات اخينا ده لغايه لما يفك الاتاك يفضل مكرره لغايه لما يفك الاتاك في مشكله خطيره جدا جدا جدا لما تفك الاتاك بعضكم في بدايه حياتكم بتنسوا وتقول للحكيمه اكتبي له خروج خلاص العيان واكتب لك بقى وشيت البيكري دي اتاك تبقى تاخد ايه فلو العيان روح كده ممكن يخش في حاجه فظيعه اسمها اديسون كرايسيس اسمها فاهم مش مكتوب حاجه ثانيه يخش في حاجه اسمها اكيوت ادرينال انسفيشنسي يعني ايه مش فاهم تخيل حضرتك الجرعه البطوليه اللي بتديها 200 ملي جرام كل اربع ساعات او ست ساعات دي جرعه بطوليه لما تخش جسم المريض تفلك تعمل فيدباك وتسبريس اس تي اتش عنده ولما تسبريس اس تي اتش هتسبريس الاندوجن في الكورتيزون اللي عنده ده مفيش نقاش فيدباك فالعيان ده بيعتمد على الكورتيزون اللي بتديله من بره او بتدي 200 ملي جرام 200 ملي جرام دي ده حاجه غريبه 200 ملي جرام ده بتقول على راحه انا بقى بتتكلم ساعات تفلك العيان ده الاندوجنس اللي عنده بينام على طول ما تخلقش بيه مره واحده لو سبته يروح كده اطلقته بسلام يقول لك خبره فاهم ليه؟ ليه؟ لانه يخش في اكيوت ادرينا انسفيشن دي فيتا 50% موتاليتي فلازم وانا بسلم عليه اقول له الحمد لله على السلامه اديله امانه في ايديه شويه اقراص كده اقراص اسمها بريدنيزيلون في المذكره مكتوبه بريدنيزون صح؟ الغلط بس لكم انها غلطه مطبعيه والدكتور زيك مصنف العملي على بريدنيزيلون شايفين عندكم ولا اقراص كورتيزون 15 ملي جرام مكتوبه في المذكره بريدنيزون 5 ملي جرام الاثنين صح يا جماعه بريدنيزون بدي بريدنيزيلون اورال كورتيزون معلش يا جماعه مش شيء صح طيب حصل خير اقول في المذكره المطبوعه يعني بقول بريدنيزيلون 15 ملي جرام او بريدنيزون 5 ملي جرام بيعطى اورال توايس اكتب توايس او فور تايمز معلش توايس او فور تايمز بير دي هي توايس معلش فور تايمز لمده يومين او في المذكره مكتوب لمده خمس ايام ثم جراديوال والدول اللي هينسى يدي كورتيزون المريض بتاعه يبقى ارتكب خطا مهني عظيم في حق المرض اللي ينسى يبقى ارتكب خطا مهني جسيم الناس اللي ماتوا من ايقاف الكورتيزون الصدري مش قادر اقول لكم قد ايه يعني لما بحكي الحكايه باستمرار يقصد ذهني مليون عيان مش من يعني كتير ناس افتكرهم بالاسامي بايت لان مثلا زميل او غيره نسيوا او في المستشفى نسيوا يقول لهم الكورتيزون ده يبقى لازم وقفوا له صدري ما يتوقفش ابدا طبعا سيادتك لما الدكتور في الشرق يسالك يا ايه الادويه اللي تطلقها في صدري ان شاء الله هتبص له 10 ادويه على الاقل مش وقت دلوقتي ما تنسوش البيتا بلوكر والكلوريدين والدوبامين والدوبيوتامين والنورادين وانت عظيمه تعمليها حاجات تطلقها في صدري ما تفكرش هتبقى موجود في اخر مذكره الايه؟ في الاخر خالص في تجميعات كده واحده منهم الادويه اللي توقف صدري كورتيزون لا يوقف صدري كفايه قوي طالب هيصيغ قضيه طيب عقبال ما الكورتيزون يشتغل اربع ساعات اغطي العيان بايه؟ اديله امينوفيلين خدوا بالكم اديله امينوفيلين بنج اي في او بيدوا سالبيوتامول لاول مره بقولها اي في او انترا ماسك او انهاليشن خدوا بالكم لحظه يا دكتور لغاية لما يشتغل الهيدروكورتيزون صوديوم ساكسينيت بنغطي فترة 4 ساعات باي امينوفرين. فوق كلمة انترافينوس اكتب انفيوجن ماج او دريب. بقول امينوفرين انفيوجن او دريب. في ناس يقول عليها بامب زي بامب. في بلاد برا شفتها التلميذ ليا مش هقول اسمه يعني انا ايمننت كان بيعمل حاجه شفتها وفيت قوي انه بيدخل اندوتراكياتيوب في الاطفال حتى صغيره قوي كده وبيديها باي انستليشن بيدي سلبي يطمن نفسه بيدخله لغايه في الطفل يوصله لغايه البرونكاي نفسها ويشتغل لوكال. المهم ده لغايه لما الكورتيزون يشتغل كل مطبق على الكورتيزون بس لغايه لما الكورتيزون يشتغل ادي امايد. مش عايز اقول لك بقى الجرعات عشان ما تتخضش. فاول نص ساعه بيدوا امايد فلين حوالي 5.6 ملي جرام بير كي جي اول نص ساعه. ثم بعد كده بيدوا بقول 5.6 مش عارف الكلام ده. ثم بعد كده بيدوا 0.7 ملي جرام بير كي جي بعد كده في الدي. لكن يعني مهم امايد فلين وسائل بيوتوكي. خلاص خلصنا سيس اسمك خلص. قول ايه في كلام تاني مكتوب اوكشن لحظه اوكشن ماشي. طبعا بيقول لي الضيان دي تام فاليوم. طبعا عيان اريتابل كلينيكال بخاف قلب اريتابل العيان حضرتك الدكتور مش قادر بيدي له فاليوم بس انا خايف من بخاف من الفاليوم كاتبه خايف ما يفطس الار سي. عارفين الفاليوم ضيان دي تام هنعرف ايه عيوب. في ناس بيدوا فلويد عشان خاطر دي نقطه مهمه قوي الجلوكوز 5% مش مجرد يغذي العيان. تقول يغذي العيان والعيان هيقعد عندي كتير ساعات الاتاك يا جماعه بعد لها يومين ما تفكش مش هاكل ولا اشرب ده الجلوكوز نيوترنت. الجلوكوز يا جماعه يصلح الديهايدريشن بتاع الدوران ديهايدريتد زي السكريشن عنده تبقى ستيكي خالص ما عرفش يطلعها. والجلوكوز كوركت ديهايدريشن وليكويفاي ثيك سبيوتم فايده الجلوكوز 5% يا جماعه. هو في الواقع بيدي كل حاجه في المحلول الهيدروكوزون صوديوم هيدروكوز ساكسينيت في المحلول جلوكوز كده. كل ده فايده الجلوكوز عشان وعشان وعشان يصلح الديهايدريشن يغذي المريض مش هاكل ولا اشرب ده. وبكده خلصنا علاج الستيتس اسماتكس. اهم نقطتين فيها كورتيزون وامينوفيلين وسل بيوتامول. كفايه كده قوي على البرونك الاسمى. الادويه الممنوع اعطائها في الغبو الشعبي يا ريت تسيب المذكره ثواني وهقولها مرتين. من معلوماتكم القيمه انتوا زمان عارفين في ادويه ممنوعه في البرونك الاسمى. اذا كان ما خدنيش الذاكره انتوا عارفين بترتيب المنهج في الاوتونوميك نيرفر سيستم كنت ما اقدرش ادي الادويه الاتيه اسمها. كنت اقدر ادي بيتا بلوكر ابدا صح؟ النون سيلكتيف بيتا بلوكر تحطه على النور يقفل بيتا 1 ويقفل بيتا 2 في البرونكاي. وكل اللي صدقوني المرضى كلينيكال ما اعرفش ايه اللي بيدوا كتب قوي اللي بياخدوا نون سيلكتيف بيتا بلوكر حتى اللي مش اسماتيك فيهم يقول لك يا دكتور صدري طابق عليا. هيز رايت العيان يا جماعه معلم اساسي ليك. هيز رايت النون سيلكتيف بيتا بلوكر تخلي صدري ينطبق شويه. فاهم ازاي؟ ليه؟ لانك بتقفل بيتا 2 مش عارف اخدك اقول لك حتى السيلكت يوز ات كوشسلي في البرونكاي اسم مش بستخدمهاش بس يعني بيحضر برضه. ده مش حاجه في الطب ابسولوت ابدا. لان اذا البيتا بلوكر لو اتكلم اتفلسف شويه ليه البيتا بلوكر بتضايق البرونكاي تقفل بيتا 2؟ طب لما تقفل بيتا 2 يعني ليه بتضايق البرونكاي؟ طبعا طبيعي بتقلل سايكليك ان بي مش البيتا ستيميليشن زود يبقى البيتا بلوكر تعمل ايه؟ تقلل. وانا متتبع المنهج مين كمان غير بيتا بلوكر ممكن ممنوع في البرونكاي اسم؟ افهم؟ مين بيقول ايه؟ دكتور بيقول باسم فاسو ماينت تحت جدول البرين اسم فاكرين كده برونكال اي اس طبعا الباراسيمباثو ماجنتيك يا اطباء بتقلل سايك بتقلل سايك بتزود اس سايكليك جي ام بي تضايق البرونكاي برافو عليك بي بي بروبرانول وباراسيمباثو ماجنتيك مفيش مره ما جابش الكلام ده. اتش اتش يعني ايه اتش اتش؟ هيستامين وهيستامين ليباريتو صح؟ بالمناسبه هيستامين ومش بس هيستامين كل الاورتكويد هيستامين كاينين مش عارف ايه طبعا على فرصة جاب ايه مش كده؟ وهيستامين ليباريتو حد كده من الناس يقول لنا ايه هم الهيستامين ليباريتو؟ يا سلام برافو دكتور تراي متفاني واحد يقول لي تيوبو كوارين واحد يقول لي مورفين تولازولين اربعه برافو عليكم ادويه ممنوعه في الرقم اتفقنا اتفاق كل الجيل الجديد عارفين مورفين ممنوعه في الرقم حرام. اوعى تفتكر الرقم دي حاله سينفول. امبارح زميل هنا بيقول لي برضه ده مش العيال بتاع مع اني انا عرفتها قبل كده حتى قلت الله يجازي اللي حط زين البعض حكايه المفيد لكن الفيزيك اسبيرت كاسيول العيان بيتقلب. لا العيان في فرق بين هيز اكشوال اجوني يعني مش قادر يطلع نفسه وهيبقى حاسس احساس سنسيشن امبندنج سنسيشن ديف وبين بين مفيش قلق. اذا مرمو فيه لا يعطى لاسباب كثيره يفطس الار سي دي واحد هو نفسه يستميل لبريتو الاثنين هو نفسه عطيه بيشتغل على حاجه اسمها اوبيت اسمها برونكو سبازم ثلاثه قيل بيخلي السكيشن سميكه اربعه قيل بيهيب الكاب سنتر خمسه فبيهيب الكاب سنتر عامل ما يكحش السكيشن تجمع مبسوط خمس حاجات مبسوط للمورفين ممنوع فيها معرفش جابوها منين وحياتك بلاش بارفيتشريت تقول لي بهدي العيان بس بتفطس الار سي مش عارف اقول بارفيتشريت بقت لكتب التاريخ فقط تستخدم في البنك وحقنة كشف الكذب ها يعني بارفيتشريت ده حقيقة السايبر بتون ده بتاع حقنة بتاع كشف الكذب دي وحكاية بنج بس لكن بارفيتشريت كمنوم و مليان صار فيك هناخدها كون المعيد المرة الأسبوع الجاي إنها مواعيد مختلفة شوية أول في ممنوع في الغنكة أسمى طارة في الشارع سمانات ما تنساش بتزود سايت الجي ام بي تتبع معايا بقى تاني بي بروبانرول رئيس بقلبك الكريم عند قول نظرك للبيتا بلوكر مش بس بروبانرول يعني طالب منكم يروح يقول لي اوكسيبينول ممنوع برضه واحد تاني يقول لي بيندولول ممنوع واحد رأي يقول لي تيمولول مش كده ماشي انا مش عاوز اخد بالك بلاش اقول لك في ناس بيخافوا من قطره التيمولول بتضايق الشعب شوف ده مش كلام سرح الحطه القطره قالك شويه تمتص اذا كنا بننقط مناخير واحد وهنحط له قطره ساعه يقلع بخته ده ادويه اللي هي البازو كونستريكت فكل الميوكس ما بين كان بيأبسورب دراج بي بي خليك معايا الاثنين اخواته الاثنين اللي جريتو انتوا قلتوا لي كتر خيركم تولازولين وهتشوفوا كوارين ومورفين والتراي ميتافان بالبيتشريت ومورفين واحد لكن الحاجه اللي استعجبوا لها وهي حقيقه مؤكده وويل استابلش دلوقتي ادويه الروماتيزم وعلى راسها الاسبرين لو طلعت بالكلمه دي في اول كلمه قلتها النهارده حكايه الكوكسيدون في الطفحه ما يتوقفش صدر مش كده لا والكلمه دي جديده كان اول ممتحين كده لما تقولها له كان ينزعج ويقول لك مين قال الكلام ده لما يسمع يعني خلاص لكن هو استغرب دلوقتي بعضهم بيقول كلهم دلوقتي بقت ويل استابلش ادويه الروماتيزم يا جماعه في الاسماتيك كان بريسيبيتيت اكيوت اتاك اوف برونكا اس ازاي؟ اطلعها بتقفل السكاني تفتح السكاني ايه السكاني والسكاني؟ سكه سايكلو كل ادويه الروماتيزم يا جماعه ار سايكلوكشينيز انهبيتور عشان تمنع تصنيع البروستاجلاندين المتهم الاول في الروماتيزم لما هنختم معلش خليك معايا في حتتي لما ادويه الروماتيزم تقفل سكه سايكلو عندنا الاراكيدونيك اسيد يبتدي يتجه كل اللايفوكشنيز اللايفوكشنيز يعني يصنع اس ار اس اي مش كده؟ اس ار اس اي يعني يصنع برونكو كونستريكتور سابستنس صدقوني كلينيكالي الكلام ده تشوفوه اول ما واحد ياخد فولتارين مثلا اللي هو اسماتيك ولا ياخد فلدين ولا ياخد مش كاتافلام ولا ياخد نابروسين اللي بتكتبوه انتوا في عيادتكم ولا اسبرين بتاع الروماتيزم بعض الاسماتيك يقول لك طول احس الاسبوع ده اللي سيدي يزيق جامد طبعا حضراتكم مش انتوا يعني في كتير بيشتغلوا بيضاوية لا انا ده حاجة بسيطة مالهاش علاقة فاهم ازاي كل حاجة عاوز يشيل من ذهنه اي مشاكل ها مالهاش علاقة هي السبب دواء الروماتيزم وانس توقفوا طلع بالك لو كنت تدينه كمان بيتا بلوكر اندرال لحالك القلب عنده مثلا اندرال واسبرين وبتاع وفي الاخر يتعب قوي من غمه بالشرط وانت اديله اياتروجينيك اياتروجينيك الامراض التي تسبب بواسطة الادوية او بواسطة الاطباء الاعزاء اخر حاجة في المنى اتروبين كدينه ككونترا انديكيشن السؤال السؤال نوعان نوع ناشط درايكا ونوع في بلغ اسف اسف اسف قبل ما حاضر هخلص صفحة من فضلكم الجمعة اللي معاهم المذكرة يبقوا ياخدوا ياخدوا الصفحة دي من بره او ياخدوا كل مذكرة يعني من بره عشان اسهل العملية طيب قبل ما اخد الكف طبعا ما تاخدش دقيقتين بالضبط لحظة يا دكتور علاج الاكيوت اتاك ايه؟ عنوان المقالة choice of anti-asthmatic drugs يعني الكلام كله اللي خدناه في النهارده اكتب على الصفحة دي عملي هام اللي معهوش الصفحة دي ياخدها من بره على طول دلوقتي ياخدها بقى دي الـ choice انت اسمان. الصفحة دي انا حاططها السنة دي على اساس هتلاقيها في العمل مرة تانية. هشرحها مرة تانية في العمل. بس فور ذا تايم بيكتبها في ذهنك كل اللي خدناه اللي نستخدم منه ايه. في الاكيوت اتاك مش عاوزينك تعرف غير اسمين والعملية. FF سنتاس ومايمتك بندي يا جماعة سالبيوتامول بخاخ. بنحفظك الجرعة دي اصلها وشتة المشتات الطبية 100 مايكرو جرام كل بخة كل صف. العين بياخد بختين 2 بخة 4 مرات يوميا تشتر محطوطين في 10 سنتي جلوكون تعطل very slowly IV تشتر. علاج اكيد لو يطلع طالب تلتة زميل طبيب زيكم اندر جرام ولا سبيشل ميديسن يعرف الكلمتين دول وهو المطلوب. في الاكيد احنا بنديه ايه اكتر من كده؟ يا سلكت البيتا 2 يا طبعا ده الكلاسيكال تيتشنج. طبعا سيادتك في الارياف ما تكتبش رينجولين غالي على العيانين. عندك ادينين ينفع ايزومين ينفع بارين بوريا ولا لا؟ لكن على المستوى العملي هم دول. طبعا دي طبعا اكسبكتهم في النيوكليتيك دلوقتي. بس خلصت كده؟ طيب اسالك سؤال ان بتوين ذا اتاك الاخ الدكتور يبقى عندنا نعرف ايه؟ اربع ادويه اس اس ثم سي سي. ايه هم؟ خليك معايا. نشوي العودة اس اس انتاس ومعينات البار. والدكتور ضريب بيقول لك احسن ياخده حتى باي انهاليش. اكتب لها جنبيها او اورال. ان بتوين دي اتاك يا انهاليشن يا اورال. هو اي انهاليشن بس اكتب او اورال. يا خدت البنتولين اورال محط. دريكانين اورال. بيبوتيك اورال. الفينيتيول ده اورال. معايا يا جماعة؟ الاس اللي بعد كده سبازموليتك امينوفيلين. اورال. اورال امينوفيلين. الريتم اماين برين يا جماعه. هل ان بتوين دي اتاك دول انجكشن؟ ها امال ان اس سي سي دي بتقول عليها سي سي عشان خاطري حاجه اسمها كروموجلايكيت عارفه او كروموجلايتيت ما اصل ايه تبرايز او اقول اسمه كيتوتيفين قمح. والسي الاخيره كورتيكوستيرويد في الحالات الشديده اس اس يا سي سي وسي سي لما ايه كورتيكوستيرويد في الحالات الشديده انتوا عرفتوا كومو جلايكيت ولا لا؟ واخد اسمه كيتو ديفان ان بتوين دي اتاك وكورتيكوستيرويد. هقف عند الكورتيكوستيرويد معلش عشان نلغي اي شك يا اطباء. كورتيكوستيرويد ان بتوين دي اتاك افضل تديها بخاخه اسمها بيكلوميثادون باي بروبيونيت ديكوتايد مينيمال سيستميك سايد افكت. الاورال كورتيزون ده في الشديد القوي قوي ندي بريدنيزولون ومليان سايد ايه افكت. خلص العمل. تعالى يا دي هيجيب لك نتيجه اكيد اتاك وده 90% هيجيبها كلام يعني كلام بدائي بس انت يبقى كده اتاك سلبي ده موت. الجرعه بتاعته كام؟ 100 مايكرو جرام. ايه اللي كده بقى الشوت بتاعه؟ تلاقي الفيجا دول بتاع البنكر استرلايز المصري والسكيشن الالف. يا ترى ايه اللي صار في ستات تريموس وتاكيكاردي؟ طب ما ينفعش تفرد دوت دي ايه؟ اماي في دي ازاي؟ اي في اهم عيوب ليه تاكيكاردي. خلصت الحاله نحلوها حاطين الفرد كله كده من الكتاب العملي بتاعك واكيد المذكره ده. طب ايه اللي فيه اتاك؟ برضه تبقى صغير. سي سي دي كروموجلايكيت وكورتيكو ايه؟ اخر حاجه ستيتس اسماتيكس لسه قايلها من شويه اللي عاوز يعرفها هوسبيتاليزيشن اوكشن وحكايه هيدروكوزون صوديوم ايه؟ فاكسينيت. فاكرين ولا لا؟ ده يا جماعه 200 ملي جرام اي دي لغايه لما يشتغل ليدي برونكو دايليتور يا امينوفيلين يا سالبيوتامول اللي قلنا عليه انترافينس او انترا ايه؟ ماسكولا كده ده كله على فكره هيتفتح لي في العملي تاني. بس انا بقول لك احتياطا السكيم بتاع العملي كلام فاضي اللي احنا خدناه. علاج الكحه ده سيبك من دي الصفحه اللي جايين لها في اخر المره. الصفحه الاخيره في اي موضوع كلينيك العملي هي محطوطه بس كده. اي موضوع يا حتبدا كده خلصنا اهم موضوع في الريسبيريشن. لا نسكت نسكت. خدنا كده النهارده خدنا ممكن اسمع في موضوع تاني بعضكم ما بيهتمش فيه. هو بيجي ام سي كيو فقط ما يجيش نظري ابدا ما يجيش نظري ابدا. لكن لا تنسى تتقل في اورال بالذات في امتحانين الزملاء بتوع في الصيدله والبيطري بيسالوكم في فقط علاج السعال. دكتور ضريب يبعد عنه شويه لان في بعض الطلبه ما بيقولوش كويس لكن انت هتقراه كويس ان شاء الله. طبعا انتقاد ليه في السؤال ان في ناس دلوقتي يقول لك مفيش حاجه اسمها علاج الافرادات البالغه دي اتلغت من الطب. اقعد اشرب بس فلوس كتيره كده of a liquefied fixed fusel land is expulsion. However, احنا هنقولهم بعض. كل هنت عارف. أول صفحة دي فيها شوية نقولها مع بعض. إيه علاج الدراي كف؟ الكف حضرتكم عارفين نوعين. دراي يسموه useless كف. Useless كف. أو يسموه non-productive كف. ما بيطلعش حاجة. وده سببه irritation. تقولي irritation لإيه؟ يا إما irritation peripherally يا إما irritation central. عارف معايا؟ الدراي كف ده سببه يا إما irritation peripherally يا إما irritation central. Peripheral irritation, irritation في الفارنج. في الفارنج كيف الدراي كف؟ آه. Irritation للايكس. للتراكية. للبرونكاي. Irritation للبالموناري بيت. قد يكون irritation في الفارنج. اللايكس. التراكية والبرونكاي. وقد يكون irritation stretch receptors في البالموناري بيت. أي irritation لهذا البريفرال تريده يكحكح. أو irritation centrally للكاف سنتر. الأدوية اللي بتبقى لها الأدوية اللي بتعالج الدراي كاف يا أطباء اسمها أنتي تصل. أنتي تصل باللغة العربية حضراتكم عارفين مكتوبة على العلبة مهدئات السعال. مهدئ للسعال. السعال الجاف ده يا جماعة يوسف مش قيمة غير انه يجهد المريض ويقلق اللي معاه. فاهم ازاي؟ طول اللي يكح مش اي بلغم بيطلع على حاجة فده اسمه دراي كاف. دي ادوية تحضر توقف. الادوية دي اللي هي الانتي تصل تقسم الى فرعين. يقول لك يا الشافعي كده تسحبوا بعض نقطة صلاة جميل ورق معاهم كده كل ورقة مكتوب فيها ثلاث اربع اسئلة يحطها قدامه كده تسحب ورقة. ها؟ فتسحب ورقة زي ما تقول فيها انتي تصل مثلا. كومن ارمي سيل في الاورال اكزام اكثر من نظري او ام اس كيو. مفيش نظري عندنا بقى له فترة طويلة قبل. فهتقول ايه انتي تصل؟ ايه هو انتي تصل؟ قول له انتي تصل اكتن ايضا peripherally or antitoxins acting centrally. الانتيتوكسنز acting peripherally we have A, B, C, D. اول A حاجة اسمها demulsant. تقول لي يعني ايه demulsant؟ اقول لك حاضر. نمرة B emollient. يعني ايه emollient؟ حاضر. steam inhalation. استنشاق بخار الماء. بتسمع الناس يقول لك ده قالوا له بخروه قالوا بخروا الورق فنزلت مش بخروه اجي يعني لحد ده بخروه يقول لك حطوا له فوطه كده على راسه وملايه وقعد يشم بس ما فيش عن الكلام ده خالص حصل ايه ها الناس غبيه ما بتجيبوش احياء الغلابه اللي فيحصل ايه يشم الورق ادخلها لونها بني كده يقول لك نمت والليل استريح حطوا له او حطوا له ابريق شاي كده حطوا فيه ماده طلعت فيوز لونها بني قعد يشم الورق ونام هادي خالص مادة اسمها صبغة الجاوة هناخدها بعد شوية ثم حاجة اسمها لوكال أنستيزيا تم في الصفحة المقابلة لسوء حظنا لاغين لسوء حظنا لاغين عندنا من الكلية باب اللي فيه ديمالسنت والإيمولينت فأنا قطعت عنها بفقرة بسيطة الصفحة المقابلة يعني إيه ديمالسنت عشان نرضي الزملاء اللي هم من كلية الصيدلة أو مسجد الزملاء وأحسن من الفارماكولوجي اكتب ديمالسنت هم احسن مننا بس ما لهمش دعوه بعلاج العين فدي قضيه خطيره انا يعني غيري دائما ديمالسن اكتب كولويدال سبز اكتب ديمالسن يعني ايه كلمه ديمالسن اكتب الكلام ده اتسال كولويدال سبز اوف هاي موليكولار ويت الديمالسن فيها يا جماعه كولويدال سبز اوف هاي موليكولار ويت forming protective layer over skin and mucous membrane. هذا هيدا colloidal substances of high molecular weight forming protective layer over skin and mucous membrane. تتكون protective layer over skin and mucous membrane. For example, يبقى دي مواد colloid. عارفين colloid عامله زي النشا كده او السمك. تتكون protective layer فوق الجلد او mucous membrane. اديني يا ابني امثله لديمالسن تقول له بقى مليون مثل الدماغ اول مثل واشهر مثل حاجه اسمها ليكوريش ليكوريس او ليكوريش العرق سوس شايفه هذا العرق سوس اكتب ليكوريش فعلا هو شايفه في امراض كثيره من ضمنها السعال ومن ضمنها القرحه ايه كمان ويعالج الضغط اللي انا عاوز اقوله هذا العرق سوس يعالج الضغط شويه صعب صعب وهذه الحقيقة لا عسك كبير مش وقت مكرش اكتب من فضلك من ضمن الحاجات شجر جلوكو الشجر بين قوسين كلمة سيرب سيرب أو سيرب هذا السيرب يا جماعة اللي هو المحاليل المسكر ليه قبلت الكحة مسكر مش عشان طريقة طعمها حلو لا عشان السكر دي مرض ليه خلي الواحد عنده سعال بيكح فيه زي ما قلنا يشرب عسل او ياخد سكر نبات حاجات فيها سكر عشان دي مرض تغطي الفانكس وتمنع الاريديشن من فضلك استنى سبب يسألوا كده جم ايز دي مرض وقلت لكم قبل كده يمكن انا اقولي من كام سنة في حالة الناس مشاهير قوي نذكر اسامي وشرب سمك وكانوا مزعجين شفا ايه شفا السمغ لك وفين احنا بقى طوالي اللي كان السمغ داخل في مصر ده مرض داخل في معظم الادوية ما بقولش قوم ولا امير ولا حاجات جم ايه كمان وحياتك اعرف حاجة اسمها الميلك ميلك اللي بس ده مرض انا الاستاذة الفاضلة الاخت الفاضلة الدكتورة هداي قالت لكم في المحاضرات حاجة ما هاخدها في شيء اسمها كوبوز كان زمان انتشر في مصر هنا انتشار فظيع حكاية الغسالات في البيوت اللي بياخدوا أطفالهم معاهم يحطوا البطاط عشان ينظفوا الغسيل البطاط يحطوا في كوز كده شكله زي اللبن يضحكوا الشرب على طول يتحرق له كل المنطقة دي فكنا أول حاجة نعملها نجيب لبن وبيض في محاكة بشق ونجف في بعض الدمالفر ونشربه في بعض بسرعة عشان يعمل بروتكتيف لير للأسف اللي بعض شوية بقى تجيله فايبروز بقى فريكشر وتبقى مشكلة ما عرفش ياكل يشربوا كان ويعملوا له باي باس من قصاد الفرايز القولون وعملية كانت مجهدين ميلك وكان حاجة بتفصيل البطاطس ميلك والجام اكتب ايج يوك كل دول دي مرض نكمل الصورة بس اكتب جلسرين عارفين جلسرين واخر حاجة نكتب نيو كاف مش حاجين عيانين بس انا بتكلم النيو كاف ده وانا ده بس دي مرض مش معلوم جاي ادوية تزود النيو كاف حاجة ادوية تزود النيو كاف والنيو كاف ده يوجوال ايام وتكتب لير لما هنقول ده عشان نرجع الموضوع على اقل اكتب ايموليان اكتب ايموليان اكتب مع كده هكتب ايموليان فاتي او اويلي سابستنس فاتي او اويلي سابستنس الايموليان في الطب فاتي او اويلي سابستنس فورم ان بروتكتيف لير اوفر سكين اند ميوكاس ممبرين الحته دي معاش غياها قوي الكف ده ما تلاقيش طالب كل 10 دقايق طالب ذاكرها بس هي تستاهل تتقري بعض اي او فاتي صار سنسز فورم بروتكتيف لير اوفر فور اكزامبل ليكويد بارافين اي او فاتي صار سنسز فورم بروتكتيف لير اوفر سكين اند ميوكاس ميمبرينز بعض يبقى الفرق بينهم الديمالسات كولويد ودول اويلي او فات مش حضراتكم لما واحد مش عارف ايده بيسخن مثلا كسرولة لبن ولا حاجة يتلسع ولا حاجة ولا النار بتحطوا له زيوت او كريمات او واحد يروح في حتة في البحر ولا حاجة تحطيه بتحط له كريم ولا زيوت دي عشان كل دي عبارة عن ايمونيوم بس ولا حد يحط معمول سنان ها مقولة خاطئة مع احترامي معمول سنان ده يريتيت ويعمل مليون حاجة طيب الله يسامح برضه الصبارة حكاية معمول سنان في الحاجة ده لا زيوت او دهون بعضكم حتى بيكسر بيضة ويحط بيض ما هو ده دي مرصد او ايموني فاكي صبر نرجع لموضوعنا دي مرصد لو واحد عنده اريتيشن في الفانكس فلا نطلب اريتيشن في الفانكس في ناس تقعد تكحكح نتيجة ريفلكس من الفانكس عند فارنجايت سنة سنة الفارنجايت هي ريفلكس كاف اديله الاسوس والاسوس ده على هيئة نرجع لموضوع الاصلي يا اما على هيئة لوزن دكتور اللي كان شوفها النهارده ايه اللي حضراتكم خير خير لوزن اكتب جنبيها اقراص استحلاب اللي هي لارج تابلت فور سلو ديسوليوشن ان ذا ماوث اقراص استحلاب اللي هي بتبصوها دي الاقراص دي يا جماعه دي مرض ممكن نحط فيها الاسوس او يحط له الاسوس ليكرش ان سيرب في جلوكوز يبقى ده مفيد قوي سكر وعرسوس الاثنين دي مرصد ممتازين في حالات الفارنجايت في حالات اللارنجايت متابعين يا جماعه واخد حتت كان بيدونا زمان فخاخه كده نشم بيها زيت طرافين وانا بحذر من الكلام ده الحمد لله دلوقتي بطلت لان زيت طرافين عشان اللي عنده لارنجايت يعمل ايموليت افكت في خطوره ان شويه يخشوا الرنج ويعملوا له حاجه اسمها زي ما بيقول الدكتور لي بوينت ايموني. لو واحد عنده تراكيو برونكايت يا ما هتشوفوها اطفال منكم هيشتغل فالمويش اطفال بيجي لهم مسكين مساكين اوبن كاف عارفين الصعيد ديك طول الليل يقعد التوكسس بتريتيت يقعد اصطلاحي يكحكح جامد قوي. ساعات بنعمل لهم ايه؟ اول واحد عنده برونكايت نعمل لهم ايه؟ ستيم انهاليشن بنشرب بخار الميه بتاع ايه؟ بنجيب نص لتر ميه ام ساعات اقل او ابريك كده ونحط فيه معلقه فيه سبونفول طبعا معلقه 5 ملليلتر او 5 سي سي معلقه شاي تي سبونفول معلقه الحلو 10 معلقه التيبل سبونفول 15 حطت خير دي من 4 ل 5 نحط ده معلقه دي على نص لتر ميه مغليه والابخره اللي طالعه نشممها الولد. الماده اللي بنحطها دي لازم تعرف اسمها جا السؤال اسمها تينكشر تينكشر بالعربي تبغى بنزوين كو كو مش معناها سي او كو اختصار كلمه اسمها كومبوزيتا باللغه العربيه مركب صبغه الجاوه ماشي وهي جاوي زي بعض اذا صغيره كده زي ازازه الكركم او صبغه اليود تجيبها من الزخانه تاخد نص معلقه او معلقه شاي وهتقفل حي ضيق اوضه كده صغيره وهتجيب فوطه او ملايه ساعات لها صغيرين يغطوهم ويحطوا المعلقه دي على نص لتر ميه مغليه ادخلها طالعه شمال وهي تلاقي نام طول الليل هادي خالص خالص هادي خالص. والكبار الناس الكبار في السن دكتور صدقوني ساعات بتبقى فيري فيري يوسف. طب ايه الميكانيزم؟ قالوا ان الادويه دي كل الميكانيزم بتاعها بتستميليت برونكيال سكريشن يطلع ميوكس ميوكس ميوسين نظيف وان اوف ذا بيست ديفلوبمنت في الطب ميوسين ده يغطي ميوكس ميمبرين يمنع الاكديشن. في ناس بتحط في الميه دي ماده اسمها منتول المنتول او المنتول ده بيعمل نفس الايفكت ديفلوبمنت ايفكت زي ما احنا بنقول. اخر حاجه لو واحد عنده اريتيشن في البالموناري بيت اسمعني كده معلش ماده لازم تعرف لوكال انستيزيا اسمها بنزوناتيت بنزوناتيت اكتب لي جنبيها هان ده السؤال اللي مسكته كده يا جماعه. البنزوناتيت ده بنج موضعي العيان هياخده بالفم خد بالك يا جماعه ازاي اورال هيمتص ومن مميزاته بيفرز عن طريق اللنج. لما يفرز عن طريق اللنج بيعمل سورت اوف انستيزيا للبالموناري بيت هنا بيعمل انستيزيا للبالموناري بيت. وثبت النهارده ان هذا البنزوناتيت كمان سنترال افكت وعشان كده الاخ والصديق والرفيق الدكتور ظريف يقول لك ذا فولوينج انتي تابسز اكتن بوث سنترالي اند بريفرالي. فانه ليه ولا لا؟ مين اللي بيشتغل بالوشين؟ بنزوناتيت بيشتغل بريفرالي لوكال انستيزيا ويشتغل كمان يا اطباء سنترالي انهبت كاف اي سنتر معايا ولا لا؟ ماشي بنزوناتيت حقيقه بيعطى بالفم بس بيتاخر شويه يمكن الاونز بتاعه ديليت قوي not less than 6 days in full effect. هتقولي يعني يكون كحكح و في الكرونيك كيسز في ناس بعض الناس عندهم كرونيك كف ومدام ده يعني سموكر طبعا المفروض مش مكتوبه لازم يوقف التدخين ها يعني اهم كريتيريا. في ناس مساكين جنبيهم ناس بتدخن اضطروا هم كمان يكحوا المدخن يكحوا واللي جنبه بيكح ده طبعا لازم ايقاف التدخين. دول فريت فلات افكت. الثاني ديمانس ان فارنجايت ايموليان ان لارنجايت انهاليشن تراكي بونكايت لوكال انستيزيا بنزوناتيت. الحته التحتانيه بقى للاسف كنت بقى في النقطه الاساسيه انا مستعيرها من سينس لما يجي سينس لقيت كلام فاضي بالنسبه لها.